وهل هذا الدستور في جميع الامور ولو كان في الامور العاديه او البسيطه؟ لا لا لا تجوز ابدا، لا تجوز ابدا، لا ولو في الساعه ولا احذر الزور. نعم.